أو الإجابة على الاختبارات عن طريق الآباء والأمهات، ويجتنب سماع الغناء والمعازف. وللأسف انقاد كثير من المسلمين لما أعده أهل الفجور من مسلسلات وأفلام، فتراهم في هذا الشهر لا يفارقون التلفاز ويقضون أوقاتهم كلها أمامه، فهم بجانب تحصيلهم للسيئات يفوتهم كثير من الحسنات والأعمال الفاضلات. عباد الله، لقد دعا جبريل عليه السلام وأمن على دعائه نبينا صلى الله عليه وسلم، دعا على الذي أدركه رمضان ولم يستغله في إدراك رحمة الله ومغفرته لذنوبه، ولم يتب ويقبل على ربه ويراجع نفسه فيما فرط في جنب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقصه، وصونوه عن قول الزور والعمل به، ولا يكن حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء. اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من الخاسرين المردودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير الزاد ليوم المعاد. عباد الله، من سنن الصيام المستحبة السحور، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وأثنى صلى الله عليه وسلم على سحور التمر فقال: نعم سحور المؤمن التمر. والسنة تأخير السحور وتعجيل الفطور، والسنة أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. وإذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعلى الصائم الحرص على أداء صلاة التراويح كل ليلة، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعليه الاجتهاد في قراءة القرآن والإكثار من ختمه والذكر والدعاء والصلاة والصدقة. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم وفقنا لمرضاتك، وعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وأعنا على طاعتك يا ربنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.